طيب يا حمزة السوداني، أول شيء لا تظن حنا ناسين سؤال اللاجرومية، هو أنا أظن افترى الله كذبا. الشيء الثاني أعطني مثال، بس مثال، بس كل كذا لا تشرح لي، أعطني مثال على مغصوب زاد سعره بعد الغصب. لا لا لا لا لا تعطيني، بس قل كذا والصنعة كذا، المغصوب كذا وزاد سعره بسبب كذا بس. لا لا لا لا أنا ما أبغى عبد، عطني غير العبد. طيب عطني غير عبد. ها أيوة أها طيب، بس الحصان ما هو للصيد، كيف طارد فريسة؟ يعني قصدك روضه؟ نعم. طيب يا شيخ أبو عبد القادر، أعطني مثال بس تعلم صنع زاد. ها أكل الكلب إيش؟ أيوة شو مشكلة، كلب يقتنى، بس قيدها، كلب يقتنى. أيوة بعد أيش؟ على الصيد، مبدو الربع علم، الله يقول ما علمتم من الجوارح. تمام خلاص، تمام. نعم يا نبوي أعطنا مثال، نعم يا أيام الدين أعطنا مثال، نعم يا عبد العليم أعطنا مثال، نعم يا أحمد. نعم كتاب إيش؟ المثال خطأ بس كمل لي، بس الكتاب المثال غلط بس كمل. عاد بتعليم صنعة. أيوة نعم، يعني يقاس عليه، إيه يقاس على تعليم الصنعة لكن ما في تعليم صنعة. نعم يا أحمد، إنها أحمد باسم. نعم أها طيب تمام. طيب يا عمر أسامة، طيب غير حصان، تمام صامس تمام. طيب يا صهيب الحصين، عطني مثال على شيء نقص سعره. ما نقص سعره اي مثل رجل رجل حصل عفوا اراد ان اصل الرقيب حلقات. ايوه هو لا ابغى نقص بسعر. نعم لو طيب انت بس مثالك بعيده، لو قل محفظه وطلعت محفظه جديده بس. طيب صهيب عز الدين اعطنا مثال. كان يا شيخ كان يغصب عماره. لا نعم شيخ علي يحيى. صحيح تمام. علي حميد عطني نقص سعر. اي نعم، وبعض العلماء يقول يضمن، لكن لو القاضي ينظر للأصلح، هل مثلا طول الغصب المدة زادت، لكن لو مثلا غصب اليوم بكرة انقصت ما نقول الغاصب تعال ادفع، لكن خلها عنده مثلا سنة وهذه البضاعة تجدد باستمرار، هنا نقول صح، هنا نضمنها النقص. المقصود أن القاضي يتحرى العدل.